إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعبدوه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، واتبعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف ولد آدم حسبا ونسبا، وهو أفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه، بل هو صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، حتى شهد له بذلك حتى أعداؤه. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم والترمذي. إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة في الجزيرة العربية عام الفيل سنة 570 ميلادية، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللكعبة، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عبادة أوثان لا دين سماوي لهم. ومع ذلك فإن الله نصر أهل الأوثان على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشرية فيه، وذلك أمرا خارقا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيخرج نبيا في مكة، وتعظيما للبيت الحرام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي أبوه عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، ولما ولد كفله جده عبد المطلب، ولما كان رضيعا أرضعته أمه ثم حليمة السعدية، وقد رأت حليمة بركات كثيرة لما ذهبت به إلى ديارها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير ينمو نموا سريعا لا يشبه نموه نمو الغلمان، ولما صار غلاما يافعا ورجع إلى مكة كان يرعى الغنم بأجرة زهيدة لأهل مكة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين توفي جده، فكفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته وحمايته إلى ما بعد النبوة. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا اشتغل بالتجارة مع عمه، ثم لخديجة رضي الله عنها التي لما سمعت ورأت أخلاقه الكريمة رغبت في الزواج به فتزوجها ورأت منه بركات كثيرة. وقد نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وحافظه الله تعالى وطهره من دنس الجاهلية، وحماه من عبادة الأوثان والأصنام، ومنحه الله تعالى كل خلق حسن جميل، حتى لقبه قومه بالصادق الأمين. ولما بلغ 40 سنة أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله تعالى برسالته، وبعثه الله تعالى رحمة للعالمين. وكان أول ما نزل عليه من الوحي في غار حراء خمس آيات فقط من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد النبوة 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك الشرك وعبادة الأصنام، وترك ما يقول آباؤهم من أمر الجاهلية. وكان يأمر الناس بالصلاة والزكاة والصدق والأمانة والعفاف والصلة وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهى الناس عن الفواحش وقول الزور وأكل أموال اليتيم وقذف المحصنات. ولما اشتد عليه قومه وحاربوا دعوته وآذوا المؤمنين به، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبقي فيها 10 سنين يدعو إلى ما كان يدعو إليه في مكة، بالإضافة إلى ما نزل عليه من أحكام جديدة ومنهج قويم وشريعة سمحة، مثل تفصيلات الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 63 سنة توفي كما يتوفى البشر، بعد أن أكمل الله له ولأمته الدين وبلغ البلاغ المبين. فلم يترك صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الناس عليه، ولا شرا إلا حذر منه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وترك الناس على المحجة البيضاء، أي على الطريق المستقيم الواضح. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأوجب الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ودينه دين الإسلام، وهو باق إلى يوم القيامة. فعلى من يحارب الدين نقول لهم، وعلى من يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم: إنكم لن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تضرون أنفسكم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشروا سيرته بأقوالكم وأعمالكم حتى تكونوا حسنة من حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا علينا؟ لماذا؟ أولا، لأن الله تعالى يحبه، فنحن نحب من يحبه الله تعالى. ثانيا، لما قام به صلى الله عليه وسلم من عبادة الله وتبليغ رسالته ورأفته ورحمته بنا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبعدنا عما يضرنا، فكيف لا نحبه؟ إن الإنسان إذا أحسن إليك، خاصة في أوقات الشدائد، كلما ذكرته تقول: رحمه الله، الله يرحمه. لماذا؟ لأنك تعرف فضل ذلك الإنسان، فكيف بمن أبعدك عن الشقاء والعذاب في الدنيا وفي الآخرة؟ ألا تحبه؟ ثالثا، نحبه صلى الله عليه وسلم لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. رابعا، نحبه لأنه سبب هدايتنا وتعليمنا وتوجيهنا من الشقاء والعذاب في الدنيا وفي الآخرة. يكون الإنسان متعبا مرهقا، معنويات هابطة، فإذا توضأ وصلى خاصة صلاة العصر وصلاة الصبح وكل الصلوات يحس الإنسان براحة عجيبة. كيف وصلت إلى هذه الراحة؟ أبي فلسفتك؟ أبي ذكائك؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا. من الذي أعطى المواريث كل ذي حق حقه؟ إنه الله تعالى الذي بعث بذلك رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ألا نحبه؟ يجب علينا أن نحبه، يجب علينا أن نحبه أيها المسلمون. خامسا، نحبه لأنه صبر على الأذى في تبليغ الرسالة. سبب وجودنا اليوم في الجمعة في هذا المسجد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأخر في الدعوة إلى الله، لم تصده الشدائد والضرب والشتم والأذى. لو قال أنا أوذيت خلاص أنا أجلس في بيتي لما كنا اليوم نحن مسلمين ونصلي في المساجد. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على الأذى حتى يبلغنا رسالة ربه. سادسا، نحبه لأنه بذل جهده بالمال والنفس حتى بأهله، ضحى بأهله في الجهاد في سبيل الله وصبر على الأذى عليه وعلى آله، وذلك لإعلاء كلمة الله في العالم. فالواجب علينا يا عباد الله أولا أن نقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ثانيا، علينا أن نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال، وأن لا نرضى بما يؤذيه صلى الله عليه وسلم. واحذروا واحذروا يا عباد الله أن يخرج من قلوبكم الإنكار ولو بالقلوب، الإنكار على من يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الآن بعض الصحفيين وبعض الكتاب من المسلمين ممكن يصليوا يقول لك من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذه حرية التعبير. لا، لا تقل هذا. قال قل أنا أنكر إنكارا شديدا لكني لا أستطيع أن أفعل شيئا. أما تقول هذه حرية التعبير؟ لا يا عباد الله، يجب أن يفهم العالم وأن يفهم الناس أن هناك أحكاما في الإسلام يجب أن يفهموها، وأننا ننكر على من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عقابه فهذا إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الحكام المسلمين إذا استطاعوا أن يعاقبوا وكان في مقدورهم أن يعاقبوا ذلك الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الله فقد أعطانا آية وآيات أن الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدفع الثمن. هذه آية واضحة، بلغوها للناس. قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. المستهزئون الله تعالى هو الذي يتكفل بهم، إما أن تأكله نار ولا يأكله سبع ولا يأكله وحش ولا يطيح في حفرة لازم يخلص، ولا مرض لازم، ولا بأيدي المؤمنين إما أن يخطئوا أو أن لا يخطئوا بأن يكون ولي الأمر يتمكن من ذلك الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتب فإنه يجب أن يقتل لأنه جرثومة، جرثومة ما عندوش الحق في الحياة. الحق في الحياة لمن؟ لمن كان صالحا. حتى الكافر الذي لا يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الحق في الحياة، أما الكافر الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ربي ما يعطيلوش الحق في الحياة ولو بعد حين إلا إذا تاب. ولسنا بهذا ندعو الناس إلى أن يتصرفوا تصرفات فردية، لا، حذاري حذاري يا شباب. إن أعداء الله لما خافوا من الإسلام في أوروبا وأمريكا ليس كلهم المخططون يعني قاعدين في الخفاء. بعض الناس يقول أنا خالط الفرنسيين، خالط الأمريكيين، البريطانيين، ما عندهمش هذا تقولوا باللي راهم يتآمرون على الإسلام. نعم نعم، الذين يتآمرون على الإسلام لا تراهم ولا يظهرون وما يطلعوش رؤساء، لا ما لا لا، الذين يتآمرون جالسين في أماكن خاصة ويخططون، وهم قلة قلة ولكنهم يخططون. فإذن لا يابد أن نعرف أن هؤلاء يخافون من الدين، ولذلك دائما يأتوننا بأفلام جديدة، فيلم في نيويورك، عمارتين سقطتا ما شاء الله، وثم وجدوا جوازات سفر للشباب الذين يعني فولاذ حديد احترق، جواز سفر تاع هذوك الشباب ما تحرقش ما شاء الله. وكذلك بطاقة التعريف الذين فعلوا في فرنسا ما وجدوا بطاقة التعريف ما شاء الله، ثم لما قتلوا صاحوا بأسمائهم. هذه غفلة ولا تبهليل ولا ماذا؟ المهم يا جماعة إنهم يخافون من الإسلام لأنهم يتصورون الإسلام بتصرفات بعض المخطئين من المسلمين. من أراد أن يعرف الإسلام فليقرأ القرآن وليقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، سيرى الإسلام الحقيقي. لكن مع ذلك هناك من يعرف الإسلام الحقيقي لكن لا يريد الإسلام. المهم الكافر الذي يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يعذبه على هذه النقطة في الدنيا وفي الآخرة، أما إذا مات كافرا فإنه يعذب على كفره. إذن يجب علينا أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ننصره بما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بأن نتقاتل مع بعضنا. أتعجب من بعض الناس يريد أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتقاتل مع أخيه العسكري أو الذي يحفظ الأمن، عبد القادر يضرب عبد القادر من أجل نصرة رسول الله. ما هذا التفكير يا جماعة؟ هذا كله خطأ. انصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بسيرة رسول الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا يجب علينا أن نقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس لأنه مقدم في المحبة عليهم، وعلينا أن ندعو الله أن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة في الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين واقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصلح المسلمين أئمة وعامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.